أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي يرى

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء